الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الحديث العظيم يدل على حرمة دم المسلم، وأن الشخص إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صار دمه وماله وعرضه حرام. الدم لا يجوز دمه إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث. إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث الأمور الشنيعة فيكون دمه حلالا. أولها الثيب الزاني. الثيب بمعنى المتزوج، وهو محصن، يعني هو متزوج محصن ومع هذا والعياذ بالله يقع في الزنا، فهذا عقوبته القتل، الرجم حتى يموت. وقد طبقها النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه كذلك. وهذا يدل على شناعة هذا الفعل، وهو يعني الزنا، كما قال سبحانه وتعالى: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رجال ونساء معلقين في النار، معلقين بعراقيبهم، يعني أرجلهم فوق ورؤوسهم أسفل في تنور والعياذ بالله من النار، ويصيحون ويصرخون. فسأل جبريل: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزنا والزواني، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك السبب الثاني المبيح لدم المسلم إذا قتل مسلما عمدا قاصدا، أما إذا قتله خطأ فلا يكون عليه دم، وإنما يكون عليه حكم، يكون عليه حكما آخر فلا يكون عليه دما. المبيح الثالث هو الترك الدين، يعني بمعنى أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. كائنا من كان، إذا بدل دينه مسلم ثم ترك الإسلام وصار يهودي نصراني أو أي ملة غير الإسلام، فهذا يجوز في حقه القتل، لأنه قد بدل دين الله عز وجل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ودين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام.